أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب المزارعة والمساقاة. المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها أو حد لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. المزارعة وأن تدفع الأرض لمن يزرعها. أنت صاحب الأرض وتدفع هذه الأرض والحبة لمن يزرع. تقول له معك خمسة شولة مثلا فيها بذر، تزرعها في الأرض وتزرعها وتقوم عليها، تسقيها، تنظفها، تصنها، تلقح النخل في بالنسبة للمساقاة كما سيأتي، يعني تقوم عليها، يقوم على الأرض، يسمى العامل. العامل يعمل في هذه الأرض ليصلحها بجزء معلوم. مقابل يعمل هذا الكلام، قال بجزء معلوم مشاع من الثمرة. بجزء معلوم مشاع من الثمرة، النتاج من هذه الأرض نقول ليه 30% من اللي هيخرج، جزء معلوم، نسبة معلومة، بس من ايه؟ من مجهول لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ايه لا يخرج؟ ما ندري ماذا سيخرج، قد يخرج قليل وقد يخرج كثير. الا يخرج ليك فيه 30%، ليك 40، ليك 50، ليك 60، ليك 90، على ما يتفق عليه. اسمها ايه؟ مزارعة. مثلها المساقة، الا ان المساقة تكون على الشجر لا على الارض، يعني يدفع اليه شجر، يبقى ارض فيها ايه؟ اشجار، شجر مغروس موجود في الارض. فدفع شجر مغروس معلوم له ثمر ماكول لمن يعمل فيه، يبقى كلاهما يعمل، لكن ده بيعمل في ارض وبذر وزراعه، وهذا يعمل في سقيا في اشجار وما يتعلق به، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نفس الكلام، يبقى المزارعة والمساقاة كلاهما يأخذ العامل فيه جزءا معلوما مشاعا من الايه؟ من الثمرة. المزارعة تقع على الزرع زي الحبوب، والمساقاة تقع على الايه؟ على الشجر كالأعناب كالنخيل. وفي كل من هذين للعامل جزء مشاع من نتاج هذا، زرعا كان او شجرا، زرعا كان او ايه؟ او شجرا. وهاتان المعاملتان المزارعة والمساقاة مشروعتان، هما من العقود الجائزة، تشتد حاجة الناس اليها. انا عندي ارض لكن لا احسن الزراعة، عندي حائط يعني بستان شجر ولا أحسن القيام عليه، وغير يحسن القيام وليس عنده أرض ولا شجر، فهي صورة قريبة من المضاربة، إلا أن المضاربة تكون في المال وهذه تكون في شجر وزرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يعني أنت عمال فيها أهل خيبر، واللي سواء كانت ذراعا او كانت شجرا، واللي هيخرج من الارض لكم منه الايه؟ النصف، بشطر ما يخرج منها، يعني بنصف ما يخرج من الشطر عن النصف، يعني لهم 50% من النتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له 50. عاملهم على ذلك بمساقاة ومزارعة، لأنه قال ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يبقى مساقاة ومزارعة، فهما مشروعتان، وهذا الحديث عمدة في هذا الباب. يشترط للمزارعة كما يشترط للمساقاة، أولا أن يكون العاقدان جائزي التصرف. يعني من هو جائز التصرف؟ بالغ العاقل الحر الراشد، مش كده؟ هذا جائز التصرف. ثانيا أن يكون الشجر أو البذر الذي سيبذره في هذه الأرض معلوما، الشجر معلوم في المساقاة والبذر معلوم في الايه؟ في المزارعة. يعني يبقى احنا عندنا في هذه الارض 300 شجر معلومة هتسقيها وتقوم عليها. نفس الكلام عندنا في هذا البذر مثلا 100 كيلة، نسعى عليه الارض والبذر يبدأ ويبذر ويسقي ويقوم عليها. ان يكون لهذا الشجر ثمر مأكول، يكون هذا الشجر له ايه؟ ثمر مأكول، كما قلت لكم عنب برتقال وغيرهما. ان يكون للعامل جزء مشاع معلوم، ايه اللي معلوم؟ الجزء اللي هي النسبة، يعني نسبة بالمئة من سين من مجهول شبه، لكن معلومة النسبة. يبقى اللي لا بد ان يكون معلوم هو النسبة، الجزء اللي هيأخذه مش المبلغ، هيأخذ مبلغ مقابل هذا لا، ما يصح، يأخذ نسبة مما سيخرج من هذه الأرض أو مما سيثمره هذا الشجر. واضح؟ أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصر من ثمر الشجر أو من الغلة، أي مما يؤخذ من هذه الأرض، كالثلث الربع الخمس 30% 40% 50% 90% 99% على ما يتفق عليه. خلاص يلزم العامل في الارض ان يعمل كل ما يؤدي الى صلاح الثمره، ويلزم صاحب الارض ان يعمل على كل ما يحفظ الاصل، كل ما يحفظ الاصل على مين؟ على صاحب الاصل، وكل ما يصلح الثمره فعلى العامل لاثمار هذه الثمره. فهمتوني ازاي؟ يعني الارض مثلا محتاجة تتطور، يعملوا لها سور، يبقى على مين؟ صاحب الارض. معايا؟ الارض محتاجة ان يحفر لها بئر، على مين؟ طيب الارض محتاجة الى السقي، على العامل، لان السقي متعلق بالايه؟ يعني في حاجات لتصلح الارض في ذاتها، في حاجات للايه؟ للثمرة. طب انا خدت نسبة 50% مقابل ايه 50%؟ يعني انا عامل في هذه الارض مقابل ايه؟ شوف ايه اللي يصلح هذه الثمرة، هتسقيها، هتبذرها، هتنظفها من الحشائش الضارة، هتلقح النخل اذا كان نخلا، هتجفف الثمر، كل ما يتعلق بالثمر عليه. لكن اللي يتعلق بالارض تحفر لنا بير، تمدنا مصير مية، تعمل حواجز، تعمل كده، عايزين الات، عايزين مضخات للمياه، كل هذا على من؟ صاحب الارض. صاحب الارض. وما بنشوفها كده لما تنظر لحقيقة الامر في النهاية اللي هيبقى لمين؟ لصاحب الارض. فانت تحفر بير لنفسك، دي ارضك وحفرت فيها بير، بتعمل جدار لنفسك بأرضك وعملت فيها جدار، هتجيب مضخات وترمبات ومش عارف ايه والحاجات دي هتفضل ليك، لكن المية والسماد والتلقيح بيخلص مع الايه؟ مع الثمرة. ده مية للثمرة دي، وسماد للثمرة دي، وتلقيح للثمرة دي، تمام؟ والثمرة بيني وبينك وانا العامل فيها، فانا المطلوب مني هذا، والارض تكون عليك انت ما يتعلق بها، كل ما يحفظ الاصل فعلى صاحب الاصل، صاحب الارض او صاحب الشجر. وكل ما يتعلق بالثمرة او بالزرع فعلى من؟ فعلى العامل. وملاحظين ان احنا كلمة العامل استخدمناها ايضا في المضاربة مش كده؟ العامل الكلام ده هنقول دلوقتي هياخد كام في المية العامل؟ ما اتفقوا عليه 50 30 40 10 من ايه؟ من الثمرة. يا اخواني لما تيجي تفكر في اي مشروع وفي طرف اخر لازم تقعدوا مع بعض وتتكلموا على احتمالات الخسارة. لما نخسر هنعمل ايه؟ لما نتخانق هنعمل ايه؟ تفهموا ديت عشان ايه؟ الكثير من الاخوة عندهم سذاجة بل احيانا يكون نوع من البلاء قبله مش فاهم حاجة او خلاص هي وخلاص حاجة كويسة والله تصدق مشروع مربح يلا ويرجع بعد كده يتقال عليه نصاب وحرامي وبياخد فلوس الناس وهو حقيق بهذه الألفاظ إلا أن يشاء الله عز وجل. يعني احنا نقعد دلوقتي نعمل مشروع ايه حيثيات المشروع؟ قلنا حيثيات ان انا عندي ارض وعايزك تزرعها يبقى دي اسمها ايه؟ مزارع. ارض وعايزك تزرعها يبقى انا علي الثمرة وانت عليك الارض وما يتعلق به. كلام جميل. طب انا ليه كم في المية؟ قال له 40% من اللي هيطلع من الارض. تمام؟ طب اذا ما طلعش من الارض حاجة عارفين يقول له كده واذا ما طلعش حاجة نعمل ايه؟ طب واذا حصل فساد في الارض او في الشجر مين عليه اصلاح هذا الفساد؟ لا بد ان تتكلم عن الشر خشية ان تقع فيه. تشوف لو حصل عكس ما المتوقع هذا لما يقول لك عندنا مشروع مميزاته وكيت وكيت وكيت واحد اثنين ثلاثة بقول له ايه عيوبه؟ فاهمني ازاي؟ تذكر المثالي وتذكر العيوب. واي خطة كما يقول استراتيجية لا بد ان تذكر ايه المعوقات وايه المميزات، ايه الحاجات اللي هتعن على هذا المشروع وايه الحاجات اللي هتعرقل هذا المشروع المتوقع. لكن ان ينظر الانسان الى المحاسن وبعد كده الواقع يتخبط يفاجئ بكذا وكذا وكذا، لا، لا بد ان تضع احتمالات هذه المفاسد وكيف يكون التعامل عند وقوعها، كيف يكون التعامل عند ايه؟ عند حصولها وعند وقوعها. فلو ساقاه او زارعه في مده تكمل فيها الثمره وبعد ما مرت السنه ننتظر ان في ثمره، ما فيش ثمره يبقى العامل ماذا ياخذ؟ هياخد المتفق عليه 50% من اللي هياخد. 50% في صفر تساوي كام؟ يبقى مش هياخد حاجه. احنا ما خليناش الاتفاق 50% من سين اللي هتطلع، اللي طلع صفر يبقى صفر، طلع كيله يبقى 50 ياخد نص كيله. كثير قليل لا دخل لنا به اللي اتفق عليه الجزء المعلوم المشاع من الثمره. يعني ايه كلمه مشاع؟ ما معنى كلمة هذا الشيء مشاع؟ مشاع يعني الحقل كله، يعني جزء الحقل نفس ما يقسم. يعني يجي عندنا مثلا عندنا فدانين، انا اقول له خد ازرع يلا مزارعة، انت ازرع وليك 50%. لا، يقول له انت ليك نتاج النص ده الفدان ده وانا ليا نتاج الفدان ده. ما ينفعش، لا ما ينفعش، انا ليا 50% من الفدانين. ليه؟ لو قلت لك ليك انت الفدان ده وليا الفدان ده ههتم بالفدان اللي جواه الفدان الاخر. لكن الصوره المشاع هيجتهد في الفدانين اقصى ما عنده. فهمتوني ازاي؟ مقابل 50% 30% ما يتفق عليه مش شرط 50. تمام؟ والاخر ينتفع النهارده اللي هيدخل فيها يبذل اقصى جهده. يبقى صاحب الارض ربح وصاحب العمل ربح وكلهما ربح اعلى ربح ممكن من مثل هذا العامل. فعليك ان تختار العامل الذي يحصل معه المزارعة او المساقاة او المضاربة او المشاركة، شركة تشوف وتشارك مين، هتضارب مع مين، هتساقي عند من، هتزارع عند من. ليه؟ لان عمله هو اللي هيترتب عليه الربح طبعا كاسباب، كنا بقوله بيد الله سبحانه وتعالى، فكلم كاسباب. فاختر القوي الامين صاحب الخبره صاحب كذا صاحب كذا. من الأمور التي تصبح هذا المكان. هذا هو الذي تجتهد فيه يا صاحب الأصل، يا صاحب الأصل. طيب، لو أراد أحد أن يفسخ هذا العقد، المضاربة قلنا عقد إيه؟ لازم ولا جائز؟ جائز من طرف ولا جائز من طرفين؟ جائز طرفين، جائز طرفين. يعني جائز من الطرفين، يعني يجوز لكل طرف أن يفسخ العقد وقت ما شاء من غير إضرار، من غير أن يحصل إضرار. ما يجيش لا لا لا أنا عايز حقي دلوقتي ويفسد عليه البيعة اللي هي أصلا فيها ربح المشروع، لا نتم البيعة وتأخذ مالك وهكذا. فلكل عاقد من هذين المزارع والعامل، صاحب الأصل والعامل أو المزارع، له أن يفسخ العقد. له إيه؟ طيب السؤال، فسخ العقد بعد ظهور الثمرة ولا قبل ظهور الثمرة؟ بعد ظهور الثمرة خير، ونجيب الثمرة وكل واحد ياخد قصته المشاعر، مش كده؟ طيب قبل ظهور الثمرة، انا جبت واحد يزارع الارض وبدأنا وجاء وبذر الارض وسقى مرة واثنين وثلاثة وما شاء الله الزرع بدأ ينبت، فحسيت ان الراجل ده ما ينفعنيش، والراجل ده شكله كده يعني اكفى منه، معلش احنا عايزين نفسه في المزارعة دي، هل له ذلك ام ليس له؟ لا له ذلك. احنا عقد جائز الطرفين، عقد جائز لكل واحد ان يفسخ، لكل واحد ينفع. العامل ده يجي يقول معلش انا مش نافعني موضوع المزارعة اللي بيني وبينك، انا شايف يشوف انا مسافر انا اي حاجة واخد ارض. يبقى عندنا كم حالة كده؟ لا ثلاث، قبل ظهور الثمرة ولا بعد ظهور الثمرة؟ وقبل ظهور الثمرة مين اللي طلب هذا الفسخ؟ صاحب الأصل ولا العامل؟ كده ثلاث حالات. إن كان بعد ظهور الثمرة لا إشكال، كل واحد أخذ حصته، الثمرة ظهرت خذ ال 30 بتاعتك أو 50 بالنسبة المئوية المتفق عليها، المشاع جبنا آدي الغلة اللي طلعت كلها خذ التلت بتاعك، مش تلت بيعلم. تعرف إذا كنا هتحط كده ناب ناب ناب ناب وخذ النايب اللي يعجبك، لأن كلها إيه؟ سواء، كلها سواء زي بعض. طيب الحالة الثانية إن يفسخ العقد قبل ظهور الثمر، إن كان من العامل بعد ما زرع وبعد ما سقى مرة واثنين وثلاثة هو الذي أسقط حق نفسه، ما يقولش أنا عايز حاجة، ما يجيش يقول أنا عايز شغلي، انا اشتغلت عندكم شهرين ثلاثة ما خدتش حاجة، يا جماعة نصابين، يا مش عارف ايه، انت مش فاهم حاجة، انت اللي فسخت. تفسخ المزارعة، فسخ المساقاة، ليس للعامل شيء اذا لم تظهر الثمرة، لكن لو كان بعد ظهور الثمرة ياخذ حصته، قبل ظهور الثمرة عايز حصته كمل، مش عايز عسلا. طب لو كان صاحب الاصل هو اللي طلب هذا الفسخ فيعطيه اجرة المثل. إيه لو جبنا واحد يزرع يبذر ويسقي الثلاث مرات اللي سقيتهم ياخد كام؟ واضح اخواني؟ فهذا الزرع، هذا البذر مع سقيا ثلاث مرات مثلا تساوي 600 جنيه، يديله 600 جنيه ويفسخ. واضح؟ ومن الاول هو عارف انها مزارعة، من الاول عارف انه عقد جائز الطرفين، فلما تدخل مزارعة تبقى عارف من الاول انه عقد جائز الطرفين، لما تدخل مضاربة عارف من الاول انه عقد جائز الطرفين، وحاطط الكلام ده في حسابات، يبقى لما طلبت 30 او 60 او 70 ده بناء على الحسابات اللي انت عارفها. لكن كثير من البل والحمقى اللي بيشوهوا صورة الناس صاحبة الدين يدخل بلا دين وهو مش فاهم حاجة، مزارعة ماشي مزارعة، مساقاة يلا مساقاة، ولا هو لا فاهم مزارعة ولا مساقاة ولا مضاربة ولا شركة، وداخل في الأمور كده وخلاص. ما ينفعش، هتدخل في أمر لابد أن تعرف فقهه. ليه؟ لحفظ حق نفسك، لحفظ حق نفسك، ولضمان عدم التعدي على الآخرين وعدم ظلمهم، ولعدم حصول المشاكل، تحصل مشاكل كثيرة جدا، ويرجع يقول لا ده الملتزمين دول كذا وكذا وكذا، ده انا ما اتعاملتش مع حد ملتزم الا وكذا، وله حق هتتعامل معاه يبقى لازم تعرفه الدين. انت الملتزم خد انت اللي عارف الدين فتعرف الدين تقول تعال عايزني ازع تعال في شروط 1 2 3 4 واذا حصل خلي بالك اذا حصل افساد يحصل كذا واذا حصل صلاح يحصل كذا واذا انت فتحت قبل الثمر يبقى ليك كذا واذا انا اللي فتحت ليا كذا تبقى الامور بينه واضحه ويكتب ذلك ويشهد عليه ويوثق بكل انواع المواثيق الممكنه المتاحه المباح كل المواثيق اللي يوثق بيها المتاحه والمباح المتاحه المباحه افعل. ليه؟ لان عند التنازع تصير الوجوه غير الوجوه والاخلاق غير الاخلاق والاشخاص كانهم ليسوا هم الاشخاص. فهذا الكلام اخواني غايه الاهميه. حد عنده سؤال في المزارعة او المساقاة فضل المزارعة لاتفاق او حد نعم ممكن صلى على رسول الله. احنا عندنا دلوقتي ممكن يبقى فيه 3 أراضي صاحب الارض صاحب الشجر ممكن يبقى غير صاحب الارض ممكن يبقى غير صاحب الارض صاحب الثمر. شو واخدين بالك؟ عندنا ارض وعندنا شجره وعندنا ثمره. ممكن يبقى صاحب الثمره غير صاحب الارض غير صاحب الشجر وصاحب الشجر غير صاحب الارض. واضح؟ يعني انا ممكن ابيع الشجر ولا ابيع الارض. انا عندي فدانين فيهم 100 شجرة انا بعت 100 شجرة ما بعتش 30 بعت الشجر. الشجر ده ملك له الى ان يبلى كبر وعجل وتساقط خلص خلاص انتهى منك. واضح يا شباب؟ يبقى في ملكية للارض وفي ملكية للشجر وفي ملكية للثمر. انا ممكن ابقى مالك الشجر لكن مش مالك الايه الثمر. ليه؟ اجار في الشجر تنتوني مزارعة هذا الشجر يبقى ليه كذا وكان ليه كذا الثمر مش بتاعي لما رجلك يخلي خلاص. يبقى في 3 حاجات ارض وشجر وثمر. وضح كده؟ نفس الكلام ده كلام ده للشجر نفس الكلام في الزرع. عندنا ارض وعندنا حب وعندنا ايه حب. انا ممكن اتعاقد معك مزارعة على حب لمن يزرعه والارض مش بتاعتي. الارض لما اجرها الارض ليها مالك اخر معايا ازاي؟ يبقى انا صاحب الحب وتعاقد معك عقد مزارعة انا علي هذا الحب واجيب هذه الحبوب بقى منتقاب ومواصفات كذا وكذا. جبنا عندنا كام اردب حب من نوع كذا مين اللي هيزرعه ويسقيه؟ فلان. حد ده انت جايبه ب5000 وهو يساقي معك اسف هيزارع معك مزارعة على ان له النصف. هو يشتغل في ال5000 دي وطلعه 20,000 على ان لك النصف وله النصف. طلعت 20,000 يبقى انت ليك 7.5 وهو 7.5 من الايه؟ من اللي طلع من الارض طلع لك 15,000 وهكذا. يبقى عندنا ارض وعندنا حد. عندنا ارض وعندنا شجر. ده شيء وده شيء. اتفضل. ده صاحب الارض عليه في الايه؟ اللي جاب الشركه الوقت. صاحب المال عليه حق الحصر. لا انت كده خدت سؤال. يبقى سؤال في الايجاره مش سؤال في المساقاه. عايزين سؤال في درس اليوم. الإيجار فصلنا فيها وديناها وقتها. اتفضل. كلمت ان هيطلع من الارض لازم يبنوا العامل عيني ولا ممكن اجيبه بدل ازاي؟ يعني ياخد الثمر ياخد ثمنها تقصد؟ الان اخواني تخيلوا شجر وطلع عندنا 1000 كيلو برتقال. احنا متفقين مثلا ان له النصف والنصف، نصف للعام والنصف لصاحب الاصل. متفقين على ان ياخذوا برتقال؟ ده سؤال اخر. ولا متفقين ان يباع والمبلغ اللي هيباع به يقسم يبيع البرتقال وطلع يتباع البرتقال 1000 ل 2000 فخد واحد ياخد 1000 ولا كل واحد ياخد 500 كيلو من اصله على ما يتفق عليه بس نشاع من الثمر. نعم. انا كده ممكن يبقى في ثلاث اطراف في الارض صاحب الارض، ممكن يبقى العقد من ثلاثه، صاحب الارض وصاحب الشجر وصاحب الصمر. مين اللي دفع؟ لا، مين اللي دفع؟ مين اللي دفع هذا الشجر للعامل؟ صاحب الشجر. يبقى صاحب الارض ملوش علاقه بالقصه دي. انا اشتريت الشجر من صاحب الارض لكام يا عم؟ تبيع لي ال100 شجره اللي في الغيط بتاعك دوت. قال ال100 شجره ب100,000، تفضل ال100,000، خير الزور. الشجر ده بتاعي لغايه الى ان يهلك هذا الشجر. يبقى هو مش طرف. انا مدفع الشجر الان للعامل، صاحب الارض ملوش علاقه. صاحب الارض خد الشجر بتاعه خلاص، خد ثمن الشجر، انتهى دوت. واضح؟ باب الشفعة والجوار. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي. ثاني، استحقاق الشريك. يبقى في كم طرف كده؟ طرفين، اثنين شركاءهم او اكثر من طرف. المقصود يعني ايه؟ طرف وشركاء. الشركاء ده هنسميه طرف تاني، سواء واحد او اثنين او ثلاثة او عشرة، المهم فيه شركاء. انتزع حصة شريكي، شريك سيأخذ حصة شريكي. ازاي؟ قال ممن انتقلت اليه بعوض مالي. انا ومحمد شركاء، انا ومحمد ايه؟ شركاء في هذا الفدان. انا ليا النصف وله النصف. جيت انا بعت النصف بتاعي لحمزه، بعت النصف لحمزه. يا حمزه تشتري حصتي النصف، اشتريها بكام؟ بمليون. اتفضل مليون، اتفضل كذا، وكتبنا عقد. اصبحت انا الان ليا ايه؟ شريك جديد غير محمد، هو حمزه. لا، ليس له ان يفعل ذلك، ليس له ان يفعل ذلك حتى يسألني. انا ببيع حصتي بمليون، تشتري يا شيخ؟ اقول له اشتري. اقول له اشتريش، يشوف غيري. طيب لو حصل انه باع لغيري حصته دون علمي، وانا علمت انه باع لفلان، انا لي الشفعة. ما هي الشفعة؟ استحقاقي انتزاع حصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض مالي. واضح التعريف كده؟ مش كده؟ طيب الحمد لله. يبقى الشريك لا يتصرف في حصته بشروط سنعرفها الان. وسميت بذلك لان صاحبها ضم المبيع الى ملكه او الى ملكه، انصح، فطار شفعا. يعني حصتي وحصة شريكي بقوا ايه؟ شفع، بقوا اثنين. بعد ان كان نصيبه منفردا في ملكه او ملكه، مش كده؟ بعد ما صار ايه؟ كان الاول لوحده كان ليه حصة، لكن الوقت بقوا كم حصة؟ حصتي وحصة شريكي، فسميت ايه؟ الشفعة. وقيل هي حق تملك قهري، ده تعريف ثاني، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. اللي يعجبكم يتم وأداهم واحد. الشريك الجديد اللي هو حمزة في هذا المثال الذي ضربناه، خلي بالك أنا لي حق تملك قهري. لمين؟ ليا انا كشريك قديم اخده من الشريك الايه؟ اللي جالي جديد ده اللي ما كنتش عندي فكره عنه، ده الشريك الحادث. يعني الحادث المحدث اللي جاي لسه جديد عليا بسبب الشركه لدفع الضرر. انا متضرر، حمزه ده ما ينفعش اشاركه ابدا. معايا يا اخواني؟ والاصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم أو يقسم، فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صرفت ولا صرفت؟ وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. يعني ايه الكلام ده؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، لكن إذا وقعت، إذا حصل التقسيم ووقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إيه وقعت الحدود؟ يعني قلنا الجبلي كذا والشرقي كذا والشمالي فلان، وعرفنا أنا ليه الجزء ده بحدوده، والطريق اللي كذا والطريق يؤخذ من الأرض من مكان كذا وده مكان كذا، يبقى أصبحت حصتي معروفة معلومة. واضح؟ ما لم يقسم، لكن إذا حصل هذا يبقى لا شفعة. قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم أو يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في الحديث الآخر قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم أو لم تقسم ربعة، ربعة يعني عقار، يعني عقار، عقار أو حائط. وما معنى الحائط؟ البستان. إيه الفرق بين حائط وبستان لغة؟ حد يعرف إيه الفرق؟ فلان عنده حائط وفلان عنده بستان. فضل حائط هو محط والبستان ملوش سور. نعم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، يعني عقار، عقار برج عمارة بيت أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريك. ما معنى يؤذن؟ يعني يستأذن، عايزين نستخدمها في لغة شوية، آذنتك في كذا، فلان يؤذن فلان، يعني يسمح له، يستسمحه، يأذن له، يستأذنه حتى يؤذن شريكه، يعني يعلمه، أخذ منها الأذان يعني الإعلام، فيؤذنه يعني يعلمه، يخبره، فإن شاء ترك، يقول لا بيع زي ما انت عايز مش اشكال، فإذا باع ولم يؤذنه لم يعلمه فهو أحق به. هو دي تعود على من؟ على الشريك الذي لم يؤذنه، الذي لم يعلمه، فهو أحق به. وعنه صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وذكر الأحكام المتعلقة بالشفعة، فقال لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على الشريك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. اتعرف من الحديث. اثنين، لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك، لما فيهاش أن يؤذنه أن يعلمه. نتكلم على الحديث ربعة أو حائط، نتكلم على العقارات على الأراضي. الشفعة حق شرعي، خلي بالك، خلي بالك، الشفعة حق ايه؟ شرعي، يعني مش بيعتمد على سهلوتك وشطارتك. ماشي، احنا ممكن نعمل حيلة. ازاي الحيلة؟ اجي للاخ احمد، اخ احمد انا ببيع الارض، بتبيع بكام؟ اقول له بمية الف. بس خلي بالك احنا هنكتب في العقد 200 الف. ليه يا عم 200 الف؟ وانا خلاص اخد منك 100 وامضي لك ان انا اخدت المبلغ خلاص. ليه 200 الف؟ عشان شريكي لما يسمع 200 الف يقول لا خلاص بيع له، انا مش هشتري 200 الف. يبقى عمل حيلة عشان شريكه ما يشتريش، وقع في الحرام. لان الشفعة حق ايه؟ شرعي، مش بكيفك، مش بكيفك. فالشفعة حق شرعي. دخلت في مشكلة بين مجموعة من الاخوة، واحد من الاخوة قال لهذا الاخ المشاغب انا اشتري حصة، قال لا شوف اي حد يشتري الا في فلان. انت بتبيع، انت بتبيع، ليه اي حد يشتري الا في فلان؟ هو كده انت عايز ياخد البيت لوحده؟ شوف النفوس الخبيثة المريضة، يعني ياخد البيت؟ قال ما حدش قال لك خليك في البيت، يعني انت عايز تبيع. فحق الناس بالشراء اللي مش عشان اخوك، لا، عشان هو معك شريك في هذا البيت، شريك في هذا البيت، فبيعمل حيلة، فبيعمل حيلة لاجل هذه الاحقاد الباطنة، لا يجوز، وقع في الحرام. فالشفعة حق شرعي، لا يجوز التحيل لإصدار، لانها شرعت لدفع الضرر عن الشريك، بقى تجيب لي في البيت فلان اللي ما حبش اللي يسكن معنا في البيت وانا احط بهذا المكان. رابعا تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة اخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا او حالا. يعني هو بيبيع حصته، يبيع حصته بمائة الف، ما يجي تقول تقول انا اشتري بس انا هدفع 95، بقول لك بنبيع بمائة الف، هتشتري ايها الشريك بمائة الف على العين والراس، مش هتشتري غيرك هيشتري، واضح؟ فانما يشتري بالايه؟ بهذا. وباحوال يا ترى هو نقدا ولا مؤجل؟ احنا بعنا ب 100,000 يعني يدفع 60 و10,000 كل شهر، خلاص يشتري بنفس الطريقه. فهمتوني يا شباب؟ بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. فمن ثبتت له الشفعه اخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا او حالا. دي بنسميها اخوان واحد بيعرض اسهمه، مأسهم عن قصته، بيعرض اسهمه للبيع. انا ببيع السهم يا اخواني بألف، هتشتروا الشركاء اللي معايا ده غالي ده رخيص ده، يا عمي انا بقول لك انا ببيعه بألف، تشتري بألف ولا بيعه لغيرك؟ وافقت انك تشتري بألف اتفضل، انت احق بيه، انت احق بيه. ما وافقتش او الراجل هو واقف عارض بألف وانت مفيش حيلة، انت مفيش حيلة، فين انت عارض بألف وبعت بألف. فان اراد ان يشتري بالثمن المعروض على العين والرأس، ان لم يشأ خلاص يشتري غيره، لكن انت حق بالثمن احنا عارضين ليه، اللي انا مش عامله حيلة، انا فين عايز ابيع بالثمن ده. تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا او فيما معناه، فلا شفعة في من انتقل عن ملك الشريك بغير بيع، كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به. يعني شريكي محمد مات، الجزء من الارض اللي كان ملكا له انتقل لمين؟ للورثة. انتقل الشريك، ملوش يتكلم، ما يجيش يقول لا لا لا انا فارق محمد لكن ابنه ده ابدا، لا مفيش ابدا. اللي انتقل بميراث انتقل خلاص، اللي انتقل بهبة، انا وهبت حصتي لاختي فلانة، مش لا ما دخلناش اختك فلان، انا حقي اهب لمن شئت خلاص. وهذا الموهوب خلي بالك بغير عوض، ما هو في موهوب بعوض، هبة بعوض، يعني انا وهبت ليك السيارة دي بعوض 10,000 جنيه، بعوض 10,000 جنيه، انا وهبت ليك السيارة مقابل اني اسكن عندك في كذا وكذا، في عوض مقابل لك. لا نتكلم عن موهوب بغير ايه؟ بغير عوض او موروث او موصى به. سادسا لابد ان يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة، لان الرسول قال ما لم يقسم او ما لم يقسم فلا غنش قابلا للقسمة فلا شفعة. قال كبئر وطريق، هنأسف فيه دوت ما يتأسفش. سابعا الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع. يعني اثنين شرك، خلي بالك واحد شريك عايز يبيع حصته، بيبص لشريكه لا ان شريكه ولا معاه فلوس ولا معاه حاجه، فما قالوش راح باع الواحد. جه الشريك علم ان شريكه قد باع حصته، قالوا لا انا ليه حق الشفعة، انت علم؟ طيب خير، خذ الارض، انتقل مما انتقلت اليه بعوض مالي ترجع اليك تاني تبقى شفعة. طيب علم وسكت، علم ان شريكه محمد ان شريكه قد باع حصته، يوم اثنين شهر اثنين ثلاثة السنة الجاية جت ومش حاجة، بعد سنة ازاي ده انت السنة اللي فاتت بعت حصتك وكنت اولى انك تقول لي، طب انت علمت من السنة اللي فاتت ما اشتريتش ايه، ما طلبتش بالشفعة عليك، تطالب بالشفعة فور علمك بالنبيع، ان لم تطالب بها وقت البيع سقطت لا شفعة. لا شقة، يعني دي ممكن تكون حيلة. هو ساعتها ما كانش معاه مال فسكت، واستنى لغاية ما كان معاه مال بعد سنة، ولا انا عايز حق بالشقة. لا، ما دام قد ثابت انك علمت بالبيع فلك ان تطالب بالشفعة فور علمك بهذا الامر، لا يؤدي. او اذا كان التأخير لعدم علمك بهذا السنة ومعرفش غيره هو رايح يخلص مصلحة، لا لا، يقولوا شوف الارض بتاعت ابراهيم عبد المنعم وبتاعت محمد سليمان، يقولوا لا، ده اللي موجودة باسم ابراهيم عبد المنعم واسم حمزة، ده مش ارضين. لا، ما تم بيع يا اخي السنة اللي فاتت بتاريخ كذا وبالعقد هو موثق، يعرف علم بعدها بسنة له حق الشفعة، علم بعدها بسنة. لكن لو علم منذ سنة وسكت السنة ما بيش حق الشفعة، يبقى له حق الشفعة فور علمه بالبيع. علم اليوم يبقى اليوم، علم بعد سنة من البيع بعد سنة، علم بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات، واضح؟ الشفعة واقعية. او لو اخر طلبه لعذر، يعني قالوا لي ان الشريك محمد باع الحصة الكذا، ربنا يسامحه يا اخي، ربنا يسامحه. لو كان قال لي كنت شريته، والله الاخ ده مش مظبوط، الاخ ده كذا، وسكت شهر واثنين، وجينا اليوم جه الاخ الان بيحضر درس الشفعة للشفعة، معنى كده ان انا كان لي حق ان انا اشتري، ومن حقي الشفعة دي كانت تبقى ليا. اي اخر من حقك؟ طب انا ما طلبتش، وانتوا بتقولوا لازم فور علمي. ايوه، بس انت كنت جاهل لهذا الحكم الشرعي. قال لو اخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم او غير ذلك من الاعذار، مهددينه بقتل، لو طالبت انا اقتلك، لو طلبت انا اعمل فيك كذا، لو طلبت انا افعل كذا، واضح؟ فله عذر. ثاني، محل الشفعة الارض التي لم تقسم، لم تقسم ولم تحد، عملاش حدود، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. فاذا قسمت لكن بقي بعض المرافق، في مسألة مختلف فيها، ان قسمت الارض ولكن بقيت بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في اصح قولي اهل العلم. في مرافق مشتركة، يعني مرافق مشتركة، يعني مشتركة بينك وبين جيرانك، مشتركة بينك وبين جيرانك، يعني احنا عايزين نشق ارض بين الارضين كده، فبناخد مترين منك ومترين منه، ده طريق مشترك، انت بتمر هو بيمر واللي تبعك بيمر واللي تبعه بيمر، خلاص تمام. هذه تسمى مرافق مشتركة، مرافق مشتركة. هل الشفعة تبقى فيها؟ فيها خلاف بين العلماء، قال وصح قولي اهل العلم، يعني ما اختاره المصنفون، هو ان الشفعة فيها، ولا بد للشفيع من اخذ جميع المبيع، فلا ياخذ بعضه ويترك بعضه. يعني انا ببيع حصتي فدانين، يقول لا معلش انا اخذ نص فدان واتصرف في الباقي، لا انا ببيع فدانين، يتخذهم يستلمهم. احكام الجوار، احكام الجوار. الجار له حق على جاره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يجعل له حق في الميراث. وبناء عليه هناك حكم عام اسمه الاحسان الى الجار، مامورون به شرعا، نحن مامورون به شرعا. صورة الاحسان كيف يحسن الى جاره؟ الاحسان هل معناه العطاء؟ دي صورة من صورة الاحسان. الاحسان بكف الاذى، الاحسان لتحقيق الطلبة، لطلبة معينة، لطلب عندك. كلمة إحسان تشمل كل ذلك، تشمل كل ذلك. وأوله كف الأذى، كف الأذى دي أول. وبناء عليه المصنف هنا يعني كتب حوالي ستة أسطر أو سبعة، في الحقيقة خذوا الفقه المسود فيها صفحات طوال، لكن الذي فيه إشارة خاصة نتحدث عن الفقه الميسر، وراء كل مسألة لك أن تقيس عليها نحوها من المسائل في التعاملات بين الجيران. قال المصنف: فمن احتاج إلى جار كان يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه أو ممر في ملكه أو ملكه أو نحو ذلك أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته. حقق لجارك طلبته، حقق له حاجته. انت ارضك على ممر الماء وهو الارض اللي بعدها وعايز يمرر الماء عشان يوصل لارض، تسمح لنا نمرر الماء على ارضك؟ تسمح لنا نعدي بالسيارة اللي مدخلة كذا لارضي نعدي عليك معايا؟ الاسلام يأمرك ان تلبي له حاجة وتقضي له حاجة سواء بعوض او بغير عوض. فمش عارف لك لبي حاجته يعني بلاش، لو عايز تطلب عوض اطلب عوض. تمر في ارضي يبقى انا عملت ممر، ويبقى انا تركت جزء من ارضي واستخدم كايه؟ كممر، مقابل ان خدت عليها شهرية 100 جنيه، مقابل تدفع عليها 50 جنيه. واضح؟ لكن هناك من لا يحسن الى جيرانه، لا شوف لو هيمر ببلاش برضك ما يمرش، زي صاحبنا الاولاني ده، هذا وقع في الحرام. ليه؟ لانه مطالب ان يقضي حاجته، مطالب ان يحسن الى جاره. ولهذا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، ما معنى يمنعون الماعون؟ لا تفسير كثيرا من ضمن، قالوا كالقدر، يطلب منك إناء قدر ماعون على سبيل الاستعارة وتأذى. طيب لو لبى له الطالب بتاعه ماشي نعطيك الشيء اللي انت طلبته مني دوت، بس مقابل انك تفعل كذا، خلاص افعل افعل، لكن سهل ان يقضي الحاجة، سهل ان يقضي الحاجة سواء بعوض او بغير عوض. يعني طلب العوض ليس معناه انك اسأت الى جارك، لكن لسانك تمنعه من هذه المقطعه التي يحتاج اليها. هو طلع لحاجه مش مساله ترفيهيه، ده هو حاجه محتاج لهذا الامر كممر كماء، فتقضي له حاجته بعوض او بغير عوض، ده من احكامه. ولا يجوز للانسان ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره. اروح بيه فتح له حمام دوت ميه ومخلي وجهتها له وقلبتله بيته وبقت كلها ريحه خبيثه، لا لا يجوز ان تحدث في ملكك انت. الارض دي ملكك وانت عملت في ملكك، لكن فعلت في ملكك ما اذيت به جارك. وبالتالي يا اخوان لو جه انسان وخصص جزء من بيتي وانا عاملها ورشه للسمكر والجيران تأذوا، يا اخي الكريم احنا لا بنعرف ننام ولا نسعى تذاكر، هو انا اشتغلت في ارضكم بنا عامل في بيتي، هو كمان اتحكموا فينا واحنا في بيوتنا؟ كل الكلام ده ملوش محل عندنا. ليه؟ للجار حق، للجار حق. فلا يجوز ان تحدث في ملكك او في ملكك ما تضر به جارك. قال كفتح نافذة تطل على بيت، اهلا وسهلا، او مصنع يقلق جاره باصوات او نحو ذلك. واذا كان بينهما صورة ثالثة، واذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب الا عند الضرورة، كان يحتاج اليه عند التسقيف مثلا، فلا يمنعن من ذلك. يعني خلي بالك احيانا عندنا البيوت انا بنيت جدار، كلام جميل، في ارضي، المفروض اللي جنبي يبني هو كمان ايه؟ لو لم يبني يبقى مستعمل ايه؟ جدار. طب انت متضرر في ايه؟ لو متضرر يبارك الحق عند طالب برفع الضرر، لكن لو لم تكن متضررا فلا تمنعن جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. كان لنا في بعض الاماكن جار وعامل حيطه ديت كانت على مسقط على الشارع، فهو خلاص الحيطه دي بتاعته، المفروض احنا كمان نبني جنبها حيط. قلنا له ان حرك الحيطه بتاعتك وندهنها. تخيلين انا. طب ليه؟ ايه الضرر اللي يقع عليه؟ ليه تمنع جارك؟ تخلي بالك ده وقع له ده، يعني كونها نمحرها معناها ايه؟ ادينا الى تماسك الحائط عنده ومنع كذا. ابى الا ان نبني حائطا، الا ان نبني حائطا. ولو حطيته مسمار في الحيطه دي النهارده عليه قضيه. من حق، من حق قانونا مشرعا، لكن شرعا قال لا يمنع جار جاره ان يضرب خشبة في جداره. في ضرر وقع عليه. هو كان بيتكلم على الكلام ده مش انه مجرد حيطه فصله، لا ده كان اللي بيعوز يعرش هيضطر يحط الخشب على حيطتين من ضمن الحوائط، يحط عليها حيطه مين؟ جاري. قال ما يمنعوش، خليه يحط، خليه يمد السقف بتاعه على الحيطه يمين اهي، والحيطه الثانيه تبقى بتاعتك انت، لا تمنعه. واضح يا اخوان؟ الشيء لا يقع فيها ضرر، احنا بنفتها على قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يمنعون الماعون، شيء مش هيتضرر بيه. ها؟ طيب ان شاء ان يطالب بعوض، طالب بالعوض، لكن ليس هذا من احسان الجوار في شيء لا يحصل به لك ضرر. في الطرقات اذا عرفنا الان الشفعه والحق يلحقون بالشفعه، هذه الفصول، فصول مهمه اقراها. فالفصل ده كان في احكام الجوار. طيب الفصل اللي بعده او المساله اللي بعدها في الطرقات، ودي مساله كثير من الناس لا يعلمونها. كل واحد فتح محل وياخذ من الطريق ما شاء ومش عايز حد يكلمه، ومش عايز حد يكلمه. يعني لما بتدور الان المرافق، نيجي واحد فاتح بقاله ومادد الثلاجات واخذ كل الرصيف او اكثره او اقله، مش دي القصه، مش الوقت دي ولا ايه. المهم خرج الى الطريق الى ممر الناس، ليس له ذنب، فريق ده حق لكل المسلمين. انا من حق ان امشي انا واولادي وزوجتي وكل المسلمين ومش على رصيف. انت منعتنا من هذا الحق، انت منعتنا من هذا الحق. طيب اضطريت انا عشان البروز اللي هو عامله، حاطط ثلاجات وحاطط كذا، ان انا انزل مع الرصيف انا وابني ونمشي على الطريق اللي فيه طرق السيارات. لو اصابني او اصاب ولدي شيء فهو ضامن. اسلامه دي، فمحدش في الدنيا هيكلمه في مثل هذه الاحوال الفاسده التي نعيشها، محدش هيكلمه ولا حد يقول له ثلاثه كذا. مش كده؟ خلاص في الحقيقه هو عليه الضمان. لان من حقنا نمشي على هذا الرصيف على هذا الطريق، وانت منعتني هذا الحق بهذا الفعل. فالواحد يعمل 100,000 حساب، 100,000 حساب. قال: لا يجوز مضايقه المسلمين في طرقاتهم، في طرقاتهم. واحد ماشي بالسياره راكب كده في نص الطريق ولكن ونزل ويشوف مصلحته، وايه اللي جرى يا عم؟ استنى انا من حقي امشي في طريق واحد، انت ضيقت علي، وقع في الحرام. بتكلم عن شرع ودين، مش بتكلم عن قانون واخد مخالفه وما خدش مخالفه، لا لا لا، بتكلم عن شرع ودين، عن مساءله بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا بد من اعطاء الطريق حق. قال: ولا يجوز ان يحدث في ملكه ما يضيق الطريق. طلع لي خشبه طلع البرة كده ليه؟ ولو مره حد جات في عينه او تعثر فيها انتظام، مش من حقك انك تعمل كده. وبالتالي اخواني القوانين مش هو الان يقول لك ليس يسمح له الا ببروز 45 سم مش عارف 40 سم، خلاص يبقى في تقنين لهذا الامر. ده شرع جديد، ده دي مش قوانين وضعيه، ده شرع وديني. لابد ان تحدد هذه الامور، لازم الحاكم يحدد هذه الامور. لما يقول له لا ما تطلعش الثلاجات بره وخلي حاجتك جوه، ده مش ناس ظلمة وناس معتدين ومش شايفين حد في حاله. ما هو صح ساعات بنشيل بمونه خطاب غير موضعه. لا ده هو ده الصح. هو ده الصح. هيخرج انسان يقول لي بس الصح ان هيقولهم اماكن تانية وكده. معاك معاك. زي ما منعته ان يفرش في طرق المسلمين افعل له مكان يسمى سوقا تعالوا بيعوا في المكان ده. صح هذه الحق. لكن لو تركوا هم الواجبات المنوطة بهم لا نترك نحن حقوق لا نتعدى نحن على حقوق الناس. افهموا دي كويس. هو سيسأل المسؤول عن هذا الامر سيسأل عن هذا الكلام. كلمة مسؤول عندنا يعني المدير الحاكم شبه. لكن كلمة المسؤول الثانية يعني السؤال. كلمة مسؤول معناها سيسأل كده اسم مفعول. وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ايه مسؤول؟ يعني سيسأل في الجلسة. فاذا فرط القائمين القائمون على الامر في شيء كهذا لا نفرط نحن ونتعدى على حقوق الناس. تبقى عارف ان حدودك هذا الحد. اكثر من ذلك انت تعديتها بسيطة. كل واحد تأذى او تعثر لسببك انت عليك اسم. كل واحد تخيل بقى كم واحد يمر من الطريق ويحصل له هذا الضيق وهذا الحرج وانت تبوه به. مسألة اخواني دين. عشان كده لو عرفنا شرع الله سبحانه وتعالى ودينه لاستقامة الاحوال. كل واحد يلزم حدوده راضيا لانه بيرضي ربه سبحانه وتعالى. فبيبقى راضي. اذا حاسس انها قربة. مش حاسس ده هو بيفعلها قربة. قال ولا يجوز ان يتخذ موقفا لذاته او سيارته بطريق المارة. يعني خلاص راح مصلح حته كده ومحوطه ديت لسيارته. مش الحق. ما هو ده طريق لكل المسلمين. وده موقف لكل المسلمين. مش ليك لوحدك. تتحجر شيء عام لنفسك. مالكش الكلام ده. فالطريق حق للجميع. قال والطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه من جميع ما يضر المار عليه كوضع المخلفات والقمائم. اللي جاب كيس الزبالة ده وحطه في الطريق وحطه في المكان ده بقى بالاسم. كل من تأذى به وكل من تضرر به. طب مين اللي تضرر به؟ ما تدري. اي فيروس واي ميكروب ابتلينا به بسبب قمامتك هذه لا ندري. كل من ابتلي بشيء بسبب مؤتمه. كل من تأذى بصر. كل من تأذى بصر بذلك انا من حقي ان انا استمتع بطريق نظيف. من حقي ان استمتع بطريق نظيف. وبالتالي كل من اذى المسلمين في طرقاتهم بإلقاء نحو هذه المخلفات والقمائم وغيرها فهذا من الأذى. ونحن مأمورون بإماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني في النهاية إن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان بل شعبة من شعب الإيمان. عرفت الوقت ليه احنا بنطالب الدنيا كلها بتطبيق الإسلام؟ عشان نعيش إسرائيل. عشان كل الناس تستمتع بحياة أنية. كل الناس تعيش في بلادها حياة سعيدة. ليه يخرج إلى بلاد الكفر؟ يقول هناك واحد ما بيشوف تماما ولا بيشوف شيء. تلاقي الحدائق نظيفة والمنتزهات نظيفة. مفيش حد بيقول لحد مفيش حد واقف لك كذا مفيش حد معاه خلك في الطريق. تعوز تمشي على الرصيف كلنا بنمشي على الرصيف. تعوز تمشي بالسيارة تجد الطرقات كل واحد بسرعته مفيش واحد متعدي. ده إسلام. هذا إسلام. هذا إسلام عملي. ليه احنا نلجئ الناس؟ هذا من الأذى الذي يقع في الناس. ونسمح لهم بترك أوطانهم وبلادهم لأنهم لا يجدون الراحة. لا يجدون الراحة في بلاد الإسلام. إن الإسلام هو الذي يدعو إلى ذلك. وليس غير الإسلام. افتح أي كتاب فقه فقه في أي شريعة من الشرع ما تلاقيش كلام غير في الإسلام. ما تلاقيش التفاصيل دي غير في الإسلام. مش محتاجين لقوانين غربية عشان ننظم المرور ولا ننظم المرافق والأرصفة والشوارع والطرق. نفتح كتب الفقه على أي مذهب شئت ستجد هذه الأبواب يلحقوها غالبا بأبواب الشفعة والجوار، يلحقونها بأبواب الشفعة والجوار. تجد زي كده في المجموع في المغني الشرح يتلاقي لك فاصل منهم من يبوب لك يترجم لك ومنهم من لا يترجم، يعني ايه الفصل وخلاص وتلاقيه بيتكلم لك عن موضوع الطرقات ده. والتالي ممكن يكتب فصل الطرقات فصل في احكام الجوار. انصح نفسي واياكم بقراءته، فقراءته واجبه واجبه، لازم تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، ايه حقك في الطريق وايه الواجب عليك في الطريق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، حرام تجلس في الطريق، ممنوع، النبي نهى عن ذلك. قالوا مجالسنا ما لها مد، كان منها مد يا رسول الله. قال فأعطوا الطريق حقا، إذا في حقوق للطريق مش بكيفنا بنعمل احنا عايزينه في الشوارع، الشوارع دي مش ملك لينا، ليست ملكا لنا، واضح؟ فلا بد أن تعطى الطريق حقا. ايه حق يا رسول الله؟ قال غض البصر، لو كنت اذا خرجت انت غض بصرك تتركش ما تغضش على الطرقات، غض البصر وإناقة الاذى ورد السلام وارشاد السائل او الضال، كل دي حقوق للطريق. هتقف على الطريق يبادل اعطي الطريق حق. هتقف فين؟ هتضيق على مين؟ لو وقفت فلا تضيق. الهون الحق عام هو الحق خاص، دي حقوق اخوان ومظالم بين يدي الله سبحانه وتعالى. المرض المفكرين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. امال الذرة دي معناها ايه؟ ربا يعني مثلا ورشوة وزنا. يقول نعمل مثقال ذرة، ده شيء يسير جدا. هتجد المسلم هيلتزم في مشي، هيلتزم في وقوفه في الطريق، فشو ما جاتش على 10 طن دول، لا لا لا، ده بيلتزم ويحاول يبقى لو ليه حدوده يدخل على حدوده كمان شويه. ليه؟ لانه عارف من يعمل مثقال ذره شرا يرى، ما بيضيعش، لا يضل ربي ولا ينسى. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، واحينا بالاسلام قائمين وقائلين وراقدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.